ما حكم الرهان في الشرع؟ إذا تراهن شخصان على شيء مثلا يقول هذا كذا وهذا يقول كذا، وإذا لم يكن، فهل المبلغ الذي يأخذه أحدهما يحل له؟ أرجو من سماحة الشيخ إجابة. لا يجوز هذا الرهان، قمار لا يجوز، مغالبة لا وجه لها، من المراهنة الشرعية المسابقة بالخيل والإبل والرمي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.